ان ايه هو هنا الشيخ يعني على اي اساس بيجيز ان لو في عين مشتركه ممكن المراهون يجوز؟ بس الكلام ده لو كان الشركه مشاع ولا مشاع ولا مشاع يعني مساله عموما فيها خلاف. لكن انا عندي في شركه الملك فيها مشاع وشركه الملك فيها غير مشاع. فالملك فيها غير مشاع انا برهن نصيبي. المشكله بقى في الشركه الايه؟ المشاع. المشاع انا ليا نصيب لكن التلت فين بقى التلت؟ لكن طب طب ايه مثال اللي هو مش مشاع؟ زي مثلا مش مشاع احنا نملك بيت كنا كلنا مع بعض، كان ليا الدور الارضي وزعنا يعني مرات. وحضرتك ليك الدور الثاني والثالث، فكل واحد الملك معروف. جزاك الله خير. الفصل الرابع والأخير يا إخوان، مش كده؟ الفصل الرابع والأخير، مش كده؟ والنهاردة قاعدة المسلم عندها، النهاردة قاعدة المسلم، مش كده؟ وفي الفصل الأخير قاعدة الرابعة ولا الفصل الرابع؟ ما خدناهاش خالص؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الفصل الثالث من القواعد المفلحة، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للقواعد في أدلة الأسماء والصفات، ونحن مع القاعدة الرابعة فيه. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. في ماذا يكون؟ في هذا الظاهر الذي يبدو من النصوص. القاعدة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. والمصنف عرفك أن هذا الظاهر يختلف بحسب السياق، وقد مر معنا معنى كلمة الظاهر ومعنى كلمة السياق، ثم قال: ويختلف بحسب ما يضاف إليه. المصنف هنا يقسم الناس بحسب القول بالظاهر بالنصوص إلى ثلاثة أقسام. يقول: وقد انقسم الناس فيه، يعني في ظاهر النصوص، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الناس: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، يبقى أبقى النصوص أسماء والصفات بحسب الظاهر المتبادر منها، وهذا الظاهر المتبادر منها بما يليق بالله عز وجل. قال: وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. السلف يا أخواني لقب أطلق على أهل السنة والجماعة حين اختلط هذا اللقب بغيرهم. لقب السنة أهل السنة والجماعة عند المتأخرين كان يطلق ويراد به الأشاعرة، لأنهم كانوا يجادلون ويناظرون المعتزلة فيما أتوا به في باب الأسماء والصفات والإيمان وغيره، فأطلقوا عليهم أهل السنة. وبهذا الاعتبار قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالأشاعرة مع المعتزلة هم أهل السنة. وكان يطلق أيضا على الماتريدية والكلابية، وكان يطلق أيضا بإطلاق عام عن كل من ليس رافضيا، فكل من ليس رافضيا فهو سني. لما اختلط هذا اللقب فأطلق على أهل السنة وغيرهم، صار يطلق على أتباع السلف، سلف من؟ سلف الأمة. وسلف الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان وتابعين، وهم الذين تمسكوا بالسنة عندما تفرق الناس عنها. هذه الكلمة ليست كلمة فارغة، يعني ليس لها معنى، بل لها معنى. الناس جاءوا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاءوا لسائر النصوص، فقالوا لا يراد بها الظاهر، وحكموا في نصوص الشرع العقول فجعلوها حاكمة على النصوص، حتى قال قائلهم: وظواهر القرآن تؤدي إلى الكفر. معاذ الله من هذه الكلمة. فهؤلاء تفرقوا عن السنة فتمسكوا هم بها عندما تفرق عنها الناس. واضح كده يا فندم؟ عشان كده سموا ايه؟ بأهل السنة. طيب، أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة حين تفرق عنها الناس صار تطلق على من لا يتمسك بالسنة، مثل الأشاعرة الذين قالوا هذه القولة التي قلتها منذ قليل، هم من أساطين وكبار الأشاعرة، وقد أسسوا لها وقعدوا لها، فلما أطلقت عليهم هذا الإطلاق واحتاج الناس أن يميزوا أهل السنة عن غيرهم أطلقوا عنهم أو عليهم السلف. وهذا الإطلاق ليس حديثا، يعني الحافظ ابن حجر في فتح الباري إذا أطلق في مسألة من المسائل قال: ففيها الأشاعرة والماتريدية السلف، قال السلف ويقول قال الأشاعرة. لماذا؟ لأنه يخشى أن أطلق فقال أهل السنة أن يظن أنه يطلق على الأشاعرة. يبقى الإطلاق إطلاق أهل السنة على الأشاعرة وهؤلاء ليس إطلاقا حقيقيا. ما معنى كلمة ليس إطلاقا حقيقيا؟ يعني لا يصيب الحقيقة، هم في الحقيقة لا يأخذون لا بظواهر النصوص ولا يتمسكون بالسنة، وإنما يجعلون العقول محكمة فيها، فما قبلته عقولهم قبلوه، وما ردته عقولهم ردوه، ويقولون القول بالظاهر يحول بيننا وبينه أشياء، ثم يضعون عشرة من الأشياء. يبقى إذن هذا الإطلاق، إطلاق أهل السنة عليهم، ليس إطلاقا حقيقيا، لكن هو إطلاق لقبي. ما معنى كلمة إطلاق لقبي؟ يعني لا حقيقة له، وقيل لهم أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالجماعة حين تفرق عنها الناس. والمقصود هنا بالجماعة جماعة الأديان، يبقى إطلاق أهل السنة المقصود بيها جماعة الأديان، وإطلاق والجماعة المراد بها جماعة الأديان. فهاتين السمتين جعلت الناس يطلقون عليهم هذا الاسم، أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم تمسكوا بالجماعة حين تفرق عنها الناس ورأوا الخروج عليهم، ولذلك سموا إيه؟ بأهل السنة والجماعة. أنبه على مسألة تسير بين الشباب الآن، وللأسف الشديد بعض الدعاة يرددها، يقولون الآن يصح على الناس إطلاق أهل السنة ولا يقال أهل السنة والجماعة. يصح على الناس إطلاق لفظة أهل السنة لكن لا يقال أهل السنة والجماعة. لماذا؟ يقول لأنه ليس هناك الآن جماعة، فالناس الآن أهل سنة وليسوا أهل جماعة، لأنه لا توجد جماعة تجمعهم. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، اللي بيقول هذه اللفظة ينقسمون إلى قسمين. قسم منهم يقول لا جماعة يعني لا خلافة تجمع الناس، وعلى هذا الأساس يقول لا جماعة. وقسم آخر يقول أهل سنة ولا جماعة يعني لا دار إسلام لهم، وكلا القولين باطل، القولين باطل. أما الجماعة فالناس منذ أزمان طويلة وليس الآن تفرقوا لأكثر من جماعة، فكانت الخلافة الراشدة تقوم في الأندلس، أو الخلافة كانت تقوم في الأندلس وكانت تقوم في المشرق، وكانت تقوم خلافة أيضا في مصر، وأحيانا خلافة في المغرب. وكان أهل العلم في ذلك الوقت يعتبرون كل من قام تحت حكم من هذه الأحكام أنه قام تحت الجماعة التي هو قام تحتها ما دام لم ينزع اليد من الطاعة. ولقى أهل العلم هذا الذي حدث في بلادنا الآن، والشوكاني له كلام بديع، وكذلك الصنعاني في مثل هذا، وقال لو أننا قصرنا أحاديث الجماعة على ما كان في خلافة راشدة تجمع الناس لكان هذا قد انتهى من أزمان طويلة، فلا معنى لهذه النصوص. إذن يا إخواني أنت تجمعك جماعة ما دمت لم تنزع يد من الطاعة، وإن لم تكن للمسلمين جماعة واحدة تجمعهم، لكن كل واحد أصبح له إيه؟ جماعة وبيعة يبتاع. وأما من يقول فليس في المسلمين دار إسلام فهذا القول أفضل ما يكون، وهو يحتاج لبسط في القول، وهذا قول فاجر، هذا القول قول فاجر. قال وقد أجمعوا على ذلك، على ذلك ماذا؟ على القول بظواهر النصوص. مين بقى اللي أجمع على القول بظواهر النصوص؟ السلف، كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون، نقل إجماع، على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، يعني على حقيقة ما إيه؟ ما جاء به النصوص فيه النصوص. طيب، لكن قيد بقيود، قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. ما معنى كلمة لا يكيفون؟ يعني لا يجعلون له كيف. فإذا كانوا لا يكيفون فمن باب أولى هم لا يشبهون ولا يمثلون. الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف إن التمثيل يجعل له مثل مطابق، التشبيه يجعلهم حقيقتين لكن بينهما وجه تشابه، التكييف لا يمثل ولا يشبه لكن يقول كيفيتها كذا وكذا فيجعل لها كيفية، وإن لم يمثل بهذه الكيفية مثيل، وإن لم يشبه هذه الكيفية بشبيه. فإذا نفينا التكييف فمن باب أولى أننا ننفي إيه؟ التشبيه والتمثيل. قال ولا يجدون فيه صفة محصورة. نعم، ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني يجعلون لها إيه؟ حد، يعني لا يجعلون لها نهاية وغاية بخلاف صفات الإيه؟ البشر، فإن لها نهاية وغاية فهي صفة محدودة. قال وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، وسيأتي في الشبهات معنى كلمة التأويل. ولا مر معنى يا إخواني؟ مر معنى الكلام على التأويل؟ مرت معنى؟ طب تأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الإيه؟ الذي يلي هذا. قال لا يرود، لا يجوز رد هذه الأخبار، يعني الوارد فيها الصفات، ولا التشاغل بتأويلها، يعني ولا يجوز لنا أن نصرفها عن ظاهرها. التشاغل بالتأويل يعني الصرف عن الظاهر، وهذا هو التأويل عند الخلف. هذا هو التأويل إيه يا إخواني؟ عند الخلف. وإلا فالتأويل عند السلف يساوي كلمة تفسير. فإن كان للكلمة ظاهر ووهم، يعني إيه ظاهر ووهم؟ يعني تحتمل معنيين هي في أحدهما أرجح من الآخر، ثم حملها على المعنى المرجوح، فإنهم لا يفعلون ذلك، يعني ذلك التأويل، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لقرينة. مثال، الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت فاستعذ، ظاهرها الاستعاذة تكون بعد القراءة، وتحتمل عند العرب معنى آخر. إذا أردت أن تستعيذ، استغفر، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، مش كده؟ المعنى الثاني هذا لن نصرف اللفظ إليه إلا بقرينة، فوجدوا القرينة ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يفعل فقالوا به. واضح كده؟ فهو الآن رجح المعنى الموهوم لكن بإيه؟ بقرينة. هذا التأويل عند السلف ليس مذموما. يبقى لو كان التأويل بمعنى التفسير فليس مذموما، وإذا كان التأويل معناها حمل اللفظ على المعنى الموهوم يعني المرجوح لقرينة فليس مذموما، لأنه ما حمل اللفظ على هذا المعنى إلا لدليل. أمال إيه التأويل المذموم عند السلف والذي يتكلم عنه المصنف؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره بغير مسوغ، لا قرينة سياقية ولا دليل ولا شيء، فيصرفه عن غير ظاهره بلا مسوغ. هذا هو المذموم، وهذا الذي يتكلم عنه القاضي أبو يعلى، يقول ولا يجوز رد هذه الأخبار، ردها يعني تضعيفه، ولا التشاغل بتأويلها، يعني صرفها عن ظاهرها المراد بغير دليل، والواجب حملها على ظاهرها. ايه بقى الواجب؟ ان تحمل على ظاهرها. ما معنى كلمه الواجب؟ يعني ما افترض عليك، الذي افترضه الله تعالى على الامه ان يحمل هذه الالفاظ على ظاهرها، وانها صفات الله مع حملها على الظاهر لا تشبه صفات سائر الموصوفين. هذه الصفات مضافة لمن؟ لله عز وجل. فإذا أضيفت لله عز وجل فهي صفات تليق بالله ولا تشبه صفات سائر الموصوفين. لو قال المخلوقين لكان أوقع. قال ولا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، خلاص أتى بها من الخلق، أتى بالعبارة ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة قال انتهى، نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي وشيخ الإسلام، نقل هذا عن ابن عبد البر والقاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. قال وهذا هو المذهب الصحيح. ايه؟ إجراء النصوص على ظاهرها المراد، والطريق القويم الحكيم. طب لماذا؟ قال ذلك لوجهين. ده الإيه يا إخواني؟ لأمرين. ما هما؟ سيذكر المصنف. قال الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته. والمصنف عقد لهذا إيه؟ فصل بالكامل، أتى فيه بالأدلة كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني يبقى الوجه الأول تؤيده نصوص الكتاب والسنة. أي نصوص الكتاب والسنة بتقول لك إيه؟ خذ بظواهر الكتاب والسنة، ولأن القرآن والسنة ما نزلتا من عند الله تعالى إلا للتعبد بهما وإلا لتدبر المعنى. فلو كان الظاهر غير مراد فلما نزلت؟ قال الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. يبقى الحق إما مع السلف وإما مع غير السلف من الخلف. الخلف يا أخواني فيهم من قال بقول السلف وفيهم من قال بقول السلف، لكن لما يطلق الخلف المراد بهم الذين لا يسيرون على طريقة السلف. ماشي؟ وكلام المصنف هنا أدق لما قال إيه؟ غيرهم ممن لا يأخذ بمذهب السلف. إما أن يكون قول السلف هو الحق والسلف المراد بهم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن تبعهم من أهل العلم بإحسان على ما قالوا به، وإما أن يكون الحق مع غيرهم فيكون الحق في زمن الصحابة خلا منه قائم لله تعالى به، ويكون في زمن التابعين خلا منه إيه؟ قائم لله تعالى به، يكون خالي. صحيح. قال والثاني باطل اللي هو ايه؟ القول ان الخلف هو اللي كلامه صواب وكلام السلف ايه؟ خطأ، لانه يلزم منه ان يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا او ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. فوقها يا اخواني شيء اخر، ويكون قد خلا عهد الصحابة والتابعين من قائم لله بالحجة. مفيش، كان الناس على باطل وليس هناك من يقوم بالحجة في هذه العصور، وهذا ضد الإجماع. قال وهذا يستلزم اللي مر أن يكونوا إما جاهلين بالحق، يعني الصحابة والتابعين كانوا جاهلين بالحق، وإما عالمين به لكن كتموه. أيهما نقول به؟ لا هذا ولا هذا. قال وكلاهما باطل. قال وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. احنا قلنا يا اخواني لازم القول لا يلزم صاحبه الا ان يلتزمه فنحن نقول نحن نلزمك بهذا القول، اما ان تقول به واما ان ترده علينا وتاتينا بايه بغيره. قال فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. قال القسم الثاني، احنا عرفنا القسم الأول، قلنا يا إخواني يزيد على هذا الوجه الذي قاله المصنف وجه ثالث اللي هو إيه؟ أن يخلو عصر الصحابة والتابعين والسلف من قائم لله بالحج، وهذا يلزم، وإلا فليدلونا على قول واحد للصحابة أو التابعين كانوا يؤولون فيه الإيه؟ هذه الصفات على ما يؤولون. القسم الثاني، القسم الأول القائلين بإيه؟ بظواهر النصوص. قال القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا. إيه الكلام ده؟ هذا القسم إذا أتته آيات الصفات انقعض منها. لماذا؟ لأنه يأخذها فيفهم منها معنى باطلا. فمثلا قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول يدي يعني لله يد، اليد جارحة، وهذه الجارحة تفتقر لمن يحركها، يعني يد مثل هذه اليد تفتقر أجزاؤها إلى بعض. يبقى عمل إيه؟ بدأ بالتشبيه أو بالتمثيل، فجعل المتبادر إلى الذهن معنى باطل. مش المتبادر إلى الذهن معنى يليق بالله، لا، ده المتبادر إلى الذهن معنى باطل. ولذلك قد ظواهر النصوص توجب الكفر. عشان ايه؟ هو ظن ان ظواهر النصوص ذلك المعنى الباطل، ولذلك هو اشتغل بتأويله. هو بيظن انه بيعمل ايه؟ ان يرد عن الشرع. خلاص؟ فما من معطل الا وهو مشدد. ليس هناك معطل إلا وهو مشدد، يبدأ بالتشبيه فيستعظم ذلك الأمر فيرد، يبقى بيجعل هذا الظاهر إيه؟ معنى باطل، اللي هو إيه؟ الدلالة على ذلك. حاضر، اسمع، حاضر، اسمع. يجعل المتبادر من النصوص معنى إيه يا إخواني؟ باطل، ثم يبدأ برده. قسم آخر من هؤلاء الأقسام يجعل أيضا المتبادر إلى الذهن ذلك المعنى الباطل ثم يلتزمه. يبقى عندنا كم قسم الآن يا إخواني؟ ثلاثة. قسم شبه، استعظم، عطل. قسم شبه قال رب العالمين هو الذي خاطبنا بهذا فالتزم ذلك المعنى الباطل فقال به، ماشي. قسم المشبهة هؤلاء قد فنوا من أزمان طويل، وهؤلاء أتباع مقاتل ابن أبي سليمان، هؤلاء قد فنوا إيه؟ منذ أزمان طويل، وأظن هذا القسم هو الذي يتكلم عنه المصنف الآن. قال القسم الثاني من جعل الظاهرة المتبادرة من النصوص من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. لكن هؤلاء ما بادروا إلى النفي، لكن عملوا إيه؟ التزموا. قال وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم المشبه. هنا المصنف يتكلم عن المشبه ولا يتكلم عن المعطل. المعطل القسم الثالث، وهم أشبه ما يكون بهؤلاء المشبه، لكن هم شبهوا فعطلوا، وهؤلاء شبهوا فالتزموا. قال ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. مذهب هؤلاء باطل من عدد من الأوجه. الأول أنه جناية على النصوص، يبقى هؤلاء جنوا على إخوان على نصوص الشريعة، وتعطيل لها عن المراد به، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ هؤلاء أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضها. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات. أنا لي ذات، لكن هل هذه الذات تشبه أو تماثل ذات الخالق سبحانه وتعالى؟ لا. فإذا كانت الذات تباين الذات، هي ذات تليق بمخلوق مهين ذاتي، فكيف تشتبه الصفات؟ واضحة ولا لا يا إخواني؟ قال الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ هذا لا تدل عليه الإيه؟ النصوص. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه نجعلها الفهم، نجعلها الفهم، أن هذا الفهم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطل. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، ده إيه إخوان من سمائي؟ هذا الذي قرأته أنا ماذا نسميه؟ قال فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ولا دلالة عقلية ولا شيء، دي مسميها شبهة. سمعي يا إخواني، شبه، هو له شبهة الآن. ما شبهته؟ شبهته يقول أنا لا أفهم من خطاب الله تعالى ولا أعقل من خطاب الله تعالى إلا ما يرد الآن، وهو أن نزول الله كنزول يد الله كيدي، فلله تعالى مثل ما للمخلوق، والله تعالى إنما خاطبنا بما نعرف ونعقل. خلاص، دي اسمها ايه؟ شبهة. هذه الشبهة تشبه الدليل. الشبهة يا إخواني إما هيكون دليل ضعيف يشتبه على صاحبه فيظنه ايه؟ صحيح، يكون في مسألة، أو يكون دليل صحيح لكن في أمر آخر في مسألة أخرى فيشتبه عليه فيجعله في هذه المسألة، اسمها إيه يا إخواني؟ شبهة. وأحيانا هذه الشبهات تستحكم من صاحبها، إما تكثر عليه الشبهات شبهة وراء شبهة وراء شبهة، تكثر عليه الشبهات فتستحكم، أو تكون شبهات قليلة لكن قد ملأت عليه عقله ولذلك ينبغي أنها إيه؟ ترفع. وأحياناً يكون رفع هذه الشبهات من العسر بمكان، مع أنها اسمها إيه في آخر الأمر؟ مجرد شبهة ليست دليلاً، ليست دليلاً، ولذلك هي تشتبه عليه وحده. قال فجوابه، يعني جواب الشبهة، الجواب الذي يرفع ما وقع فيه ذلك الرجل من شبهة، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك، إيه بذلك؟ بآيات الصفات، هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، اللي قال هذا هو الذي قال هذا. فإذا كنت تعقل من قولك هذا الذي مر فماذا تعقل من هذا القول؟ واضح؟ يبقى الآن خاطبك بما تعرف ولا بما لا تعرف؟ بما تعرف. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، يعني نهاهم أن يضربوا لله مثل يشابهه، ونهاهم أن يجعلوا لله تعالى ند. الند يا إخواني يعني المساوي، يبقى سيضرب له مثيل مشابه أو يجعل له ندي مساوي، نهاهم عن هذا وهذا. فقال فلا تضربوا لله الأمثال. فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، لأنه لو فهم من هناك ما فهم وفهم من هنا ما فهم ثم لم يطبق هذا على هذا جعل الكلام إيه؟ متناقض. فهو حينا خاطبك بما تفهم به معنى وحينا خاطبك بما تفهم به معنى آخر، لكن لا بد من رد أحد القولين إلى الإيه؟ إلى الآخر. قال ثانيه، ثاني الأوجه أن يقال ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ أنت الآن بتقول أنا لا أعقل لله صفات إلا إذا أشبهت الصفات، يقول طيب هل لله ذات؟ يقول نعم. طيب هل هذه الذات تشبه الذوات؟ هو يقول لا. فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، ولا هذا محال؟ ايه اللي محال؟ كون الله سبحانه وتعالى هو لا يعرف الصفات. طب اذا هذا هو الذي نقول، قال فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فان القول في الصفات كالقول في الذات. طب اللي هيفرق؟ هنقول تناقض. باي شيء فرقت بين المتماثلات؟ قال ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها ثالثها الطعام ابو المجد بيقول لكم ثالثها الطعام.